طموحنا غدنا والوعد والأمل، طموحنا جيل إلى العلا يصل. طموحنا غدنا والوعد والأمل، طموحنا جيل إلى العلا يصل. طموحنا جيل إلى العلا يصل. طموحنا دينا بالأخلاق يبنينا، صح ومدرسة بيت يربينا. طموحنا دينا بالأخلاق يبنينا، صح ومدرسة بيت يربينا. صلاتنا أماننا، طريق جنتنا، وذكرنا لربنا سبيل فرحتنا. حبيبنا والخير في قلوبنا والصدق مبدأنا. بالوالدين لنا رفق وإحسان، لأن برهما للفوز عنوان. بالوالدين لنا رفق وإحسان، لأن برهما للفوز عنوان. كشمس عالمنا للناس نبتسم، من أجل أمتنا كالعقد ننتظم. كشمس عالمنا للناس نبتسم، من أجل أمتنا كالعقد ننتظم. من أجل أمتنا كالعقد ننتظم. طموحنا دينا بالأخلاق يبنينا، صح ومدرسة بيت يربينا. طموحنا دينا بالأخلاق يبنينا، صح ومدرسة بيت يربينا. صلاتنا أماننا، طريق جنتنا، وذكرنا لربنا سبيل فرحتنا. حبيبنا قرآننا، والله غايتنا، والخير في قلوبنا والصدق مبدأنا. تقودنا همم، تسودنا قيم، والبذل شيمتنا والجود والكرم. تقودنا همم، تسودنا قيم، والبذل شيمتنا والجود والكرم. بيض صحائفنا فضل صنائعنا، لله وجهتنا بالله نعتصم. بيض صحائفنا فضل صنائعنا، لله وجهتنا بالله نعتصم. لله وجهتنا بالله نعتصم. طموحنا غدنا والوعد والأمل، طموحنا جيل إلى العلا يصل. طموحنا غدنا والوعد